ان لا لا لا لازم الحرفي هل يوجد في في في في في فواتح السور؟ نعم. كيف لام كاف صاد وجوده في 80 حسر، هو محصور في 8 حروف يجمعها حروفه كم عسل نقص، كم عسل نقص سنقص لكم، لكن زاد العين لأن عين الراجح مدها كاف يا عين صاد. نعم مد عيني عند كل راجح. قال ابن بري حروف كم عسل نقص. نعم. وعين ذو وجهين، عين فيها وجهان لكن الراجح مدها، الراجح هي ليست بمد، عين ليس فيها مد حقيقة، لين فقط لكن الراجح مده. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا. أيوة ما سوى الثلاثي كان على حرفين فقط، حاء طاء هاء راء ياء، هذا يمد مدا طبيعيا قدر حركته لا يزاد على ذلك. وذاك أيضا في فواتح السور، فواتح السور حي رهط يجمعونها بحي رهط، في لفظ حي طاهر من قليل حي طاهر حي طاهر ما هي حي طاهر، لو قال حي طاهر. نعم. ويجمع الفواتح الأربع عشر الألف ما منها الألف قاعد يمكن أي مدة ألف، هي مو ثانيها ألف، هي الحروف ثاني على حرفين فقط وثانيها ألف، لأن يكون قصد الطاء لفظة الطاء أتى بطاء وحدها بلفظها، هي حاء يا طاء هاء راء، خمسة حروف حي راحت وحي والله حي طهر ثاني بعد حي طهر قاع شبه. ويجمع الفاتح الأربع عشر صينه سحيرا من قطع هكذا، هي 14 حرف في السور صلوا سحيرا، سحيرا جمعها بهذه الكلمة من قطع صله سحيرا من قطعك، من قطعك هذه هي مجموع هذه الحروف ذا الشهر. وتم النظم بحمد الله، تم هذا النظم نحمد الله على هذا، على تمامه بلا تناهي بلا تناهي، الحمد لله انقطاع له. أبياته ند بدا لدينها، أبياته ند ندن 54 نون 50 والدال 4 تاريخها بشرى لمن يتقنها، تاريخها بشرى هذا هو تاريخ انتهائها، بشرى كم الباء هنا والشين ألف والراء مئتان والألف واحد اجمع ذلك. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام أبدا معناها دائما على خاتم الرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم وآله أقاربه وصحبه من اجتمع به مؤمن وكل قارئ وكل سامع وكل سامع، نحن جميعا حالنا قراء سامعون شملتنا هذه الصلاة على غير الأنبياء لا تجوز إذا تبع الأنبياء، يعني كنا تقول صلي على فلان لكن صح أن تقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والقارئ المستمعين بالتبع. بسم الله.